إلفات النظر إلى أهمية هذا الجزء بالنسبة لذلك الكل. من الأمثلة المعروفة في اللغة من لفظ الرسول عليه السلام وغيره، مثلا الحديث المشهور الذي يقول فيه الرسول عليه السلام: الحج عرفة. هل الحج عرفة فعلا؟ بمعنى لو أن رجلا وقف على عرفات فقط ولم يسمع شيئا من الطواف والسعي ولا البيات في منى ولا في مزدلفة، هل يكون قد أدى الحج؟ الجواب لا، الحج له أركان وله شروط وله واجبات. إذا ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة؟ هنا يظهر تفسير البر بهذا الخلق من فهمنا لقول الرسول عليه السلام الحج عرفة. الحج منه الوقوف في عرفة، الحج هو طواف وهو السعي بين الصفا والمروة وهو بيات في المزدلفة ووقوف في عرفة. لما قال الرسول عليه السلام الحج عرفة يعني أن هذا أمر هام جدا، الوقوف في عرفات أمر هام جدا، كما لو أنه هو الحج كله. هذا مبالغة في إلفات نظر السامع إلى أهمية الوقوف في عرفة، كأن الوقوف في عرفة هو الحج كله، لكن الحقيقة أنه من المعلوم طبعا أن الوقوف في عرفات هو ركن من أركان الحج وليس هو كل الحج. لكن التعبير العربي جاء هكذا: الحج عرفة، لبيان أهمية الوقوف في عرفة لا لحصر الحج في الوقوف عرفة فقط. كذلك مثلا حينما يقول الرجل العربي: لا فتى إلا عمي ولا سيف إلا بالزقاء، الصحيح لا يوجد هناك فتيان غير علي، هناك الصحابة كثر من فتيان الشباب والأبطال الشجعان خالد الوليد وشابه بزين لا أظنه. فحينما يقول القائل لا فتى إلا علي فهو لا يعني أنه حقيقة لا يوجد فتيان هناك الصحابة إلا علي رضي الله عنه، لكنه يعني أنه الفتى الأهم الأشجع الأشد بطولة الكبير، وأن هناك فتيان كثيرون وآخرون. إذا عرفنا هذه النماذج من لغة العرب القديمة سهل علينا أن نفهم هنا كيف فكر الرسول عليه السلام البر بحسن الخلق، مع أن البر معروف نص القرآن: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه، هذا البر كله. فكيف قال الرسول عليه السلام لمن سأله عن البر حسن الخلق؟ أي أن هذا من أهم ما جاء به الإسلام وهو حسن الخلق، وكأن حسن الخلق هو البر كله، لكن البر هو أوسع معنى من حسن الخلق، كما أن الحج هو أوسع أعمالا من وقوف عرفات، لكن وقوف عرفات من أهم تلك الأعمال، فحسن الخلق من أهم الخصال ومعاني البر المعروفة في الإسلام. فلا يستسلمنا أحد في جاء الجواب عن سؤال البر بقوله حسن الخلق، معناها وين الصلاة وين الصيام وين الحج وين الطاعة ولي الأمر مثلا ونحو ذلك. الجواب إنما فسر رسول عليه السلام البر بحسن الخلق لبيان أهمية حسن الخلق من بين خصال البر كلها، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجاب بهذا السؤال قد لاحظ في السائل شيئا من سوء الخلق ومن غرورة الطبع، فهو يعطي كل إنسان ما يناسبه من الوصف ومن العلاج، فهو لم يره عليه السلام معرضا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، ولكن ربما وجد فيه شيئا من سوء الخلق وقصد الطبع، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين له أهمية حسن الخلق الإسلام حتى لا يكاد أن يكون حسن الخلق هو البر كله، فقال له البر هو حسن الخلق. فذلك لما سأله عن الإثم أجاب أيضا بجواب على نفس الأسلوب السابق، قال ما حك في النفس. شو معنى ما حك في النفس؟ في رواية أو في حديث آخر ما حاك في النفس، يعني النفس تبقى تاخذ تعطي مع صاحبها، يسرى أي شيء منيحة ولا مميحة، جائزة ولا ما هي جائزة، مكروهة ولا ما فيها شيء. فمع ذلك مع كل التساؤلات يتساءله المسلم في نفسه، فيجد في نفسه حرجا وغضاضة في أن يأتي بذلك الشيء الذي حكى في نفسه. هذا هو الإثم وزائد وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهل هذا هو الإثم فقط؟ لا، قال تعالى في وصف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالإثم هو اجتياز كل المعاصي التي حرمها الله عز وجل والتي يستحق فاعلها العذاب كل بحسبه. فما بالنا نرى الرسول عليه السلام هنا فسر الإثم بما حك في النفس، أيضا لإنفاق النظر إلى أهمية هذا النوع مما يحق في النفس، ذلك لأن النوع العام الإثم العام هو معروف لدى جميع الناس، لا تسرق لا تزني لا تغش لا ما في إنسان ولو كان يعني أجهل الناس الإسلام وأصدق الناس عملا إلا ويعرف أن هذه الأمور كلها إثم وأن صاحبها يستحق دخول النار بسببها. لكن السائل كان بحاجة إلى أن يعرف بنوع آخر من الإثم مما لا يخطر في بال كثير من المسلمين الطيبين فضلا عن غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام الإثم ما حك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث في تفسير الإثم هو في الواقع يلتقي مع أنواع أخرى من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا حديث النعمان ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه لدينه وعرضه. هذه الأمور المشتبهات هي التي تحق في النفس، لا يدري الإنسان هذا من الحلال أم من الحرام. فالمسلم الكامل في دينه وفي خلقه هو الذي يدع ما حك في نفسه مما يشك في كونه مباحا أو جائزا إسلاما. كذلك يشفي هذا الحديث الحديث الآخر الذي يرويه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويصح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الشيء الذي تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه. وهذا الحديث الذي يفسر الإثم هنا في الواقع بحل أمور كثيرة يتساءل الناس عنها خاصة في العصر الحاضر. هي مثلا المعلبات اللحوم المعلبة الزبدة الزبدة المصنوعة في بلاد الغرب في بلاد الكفر والضلال الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق يكثر التساؤل بين الرجال والنساء هل يجوز أكل هذه العلب هذه اللحوم المعلبة أو لا يجوز هل يجوز شراء هذه اللحوم التي تأتي مجمدة قطعة واحدة دابة ذبيحة فهل يجوز أكلها أو لا يجوز يكثر السؤال عن مثل هذه القضايا كذلك الزبدة فيها صحوم حيوانية قتيلة غير ذبيحة فيها صحوم مثلا من لحم من الخنزير ولا ما فيها أمور ليس من السهل بالنسبة لكل مكلف أن يعرف حقائق التركيب الكيميائي لهذه الأمور ولا باستطاعة الإنسان أن يعرف أن هذه الذبائح ذبحت ذبحا شرعيا أم قتلت قتلا فتخفي حكمها مثل السيسة في بعض الناس يتمكنون من معرفة ذلك لكن ليس كل الناس كذلك فهل يجوز أكل اللحوم المعلبة الجواب التفصيلي من الناحية الفقهية على وجه من كل وجوه ولكن هذا التفصيل ليس من السهل كما قلنا آنفا أن يعرفه كل مكلف التفصيل كما يأتي هذه اللحوم المعلبة أو هذه الحيوانات المجمدة إن كانت ذبحت ذبحا شرعيا ولم تقتل قتلا إما بالمقتل أو طعن في الرأس أو في مكان آخر وكانت ذبحت بأيدي أهل الكتاب فأكلها حلال لأن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم أي ذبائحهم معنى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم أي ما ذبحوه ذبحا شرعيا فهذه اللحوم التي علبت إذا كانت ذبحت حيواناتها ذبحا شرعيا فأكلها حلال وإن كانت قتلت قتلا فأكلها حرام وإن كنا لا ندري وهذا واقع جماهير الناس المكلفين فيأتي هذا الحديث الإثم ما حك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس أو بالأحرى يأتي الحديث الثالث الذي ذكرناه آنفا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك روح المعلبات ما دام ما عرف حقيقة أمره ولا تأكل منها وكل مثلا من السردين هذا سمك لحم طري ربنا وصفه فهو حلال السردين كذلك الزبدة إذا ما عرفنا فيها صحوم حيوانية قتيلة أو فيها صحوم لحم خنزير فالأمر يدور على ثلاث الوجوه السابقة عرفنا أنها من حليب البقر ليس فيه خليط شيء آخر فأكلها حلال عرفنا أن فيها شيء من الصحوم الحيوانية المحرمة فأكلها حرام ما عرفنا لا من هذا ولا من هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه فهذا الحديث هو من هذا الباب الإثم ما حك في النفس يجد الإنسان تساؤلا كهيك لا هيك فيها ما فيها إذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكن قبل أن أقف في نهاية هذا الحديث لابد من التذكير لأمر هام حتى لا يساء فهم هذا الحديث هذا الحديث يحمل على كل المسائل التي ليس فيها نص صريح في تحريمه أو في إباحة شرعا وهذا الحديث كما ترانا آنفا يحمل على شيء ما هو معروف عندنا وإلا إن لم نفسر الحديث في هذا التفسير انفتح أمام الناس باب من الوسوسة الكبيرة، وهذا مما تلقي كثير من الناس، هاي ما بيأكلها، ما بيرزقها، هاي لعله في كذا، لعله في كذا، لا يجب يكون في سبب مبرر لهذا التورع، وإلا مجرد الوسوسة، الوسوسة ليست من الرحمن إنما هي من الشيطان. وإذا نقلنا هذا البحث إلى المسائل الفقهية والتي اختلف فيها العلماء والفقهاء من القديم، هنا أيضا يرد ما يشبه البحث الثالث. إذا عرفنا نصا في الكتاب والسنة لتحريم شيء فلا يجوز التردد فيه ما دام أن هناك نصا لتحريمه، وإذا عرفنا نصا في الكتاب وفي السنة في إباعة شيء آخر فلا يجوز المسلم أن يتحرج بذلك. أما إذا أشكل علينا الأمر بسبب كثرة اختلاف الفقهاء وما وضح لنا الدليل المحرم أو الدليل المبيح، حين ذاك يأتي هذا الحديث دع ما حكى في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. تفضل. هذا البحث ما بيخلو زعما الطبق، لأن أنت عم تقول نجد الجوف، ومين إجانا هالثقة للكفار ونجد الجوف؟ نحن لا نحاسب الناس، قولي بالك، أنت عندك قناعة لهذول الجماعة نجد الجوف، فتأتي من الزبدة لأنه مقتنع أنه كاتبين أنه خالي عن الصحون مثلا، ومن الحريم الصافي. لكن مو كل الناس يقتنعوا بأن الأوروبي مجد الزور، لا سيما من جرمينهم ما اختلفنا، هذا من حيث الكتابي، هذا من حيث الكتابي، فمن وصف بهذا الكتابي فعمل بها ونفسه ما عم تحكه، ما عم تقول يا ترى صافي ولا كاذبين، ما عم يصير. لكن هناك ناس يقول الأوروبيين بتشبه أكثر المسلمين، كل ما في الأمر أن هم الجماعة تجار ماديين يعرفون كما يقال عربية كيف تنكر الكتب، فهم يعرفوا أنهم إذا غشوا بعضهم هذا الغش سوف ينكشف سراعا، ولذلك يسبقوا إنسان كريم بعضهم، لكن ما هم معصومين عن كذب، هم كذابين بل أكثر من كذابين يعني، لكن هم يدرعوا مصلحتهم. أما قضية ما بيجيبه فهلا أنت عم تقولي قولي ذلك، أنت عم تقولي هلا أنه بالنسبة للحم ما في شك أنه بينما عم تجي كتابات أنه ذبحت على طريقة الشرعية، مين اللي شافهم، مين اللي أشرف على ذبحهم؟ هذا الحديث يخلص من المشاكل، ما حكى في النفس تتساءل عنه، ما تبين لك الصواب سواء كان حراما فاجتنبه او كان حلالا فأتيه ان شئت. هذا هو الكلام الفصل في موضوع هذه القضية. يأتي الان باب جديد من ابواب الادب المفرد للامام البخاري، وهو قوله باب البخل. يري ايضا بإسناده الصحيح عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة، قبيلة من قبائل العرب بني سلمة، سأل أهل هذه القبيلة أو بعضها من سيدكم، من رئيسكم، من هو أعلاكم وهو الذي يقودكم؟ قلنا جد بن قيس، اسم عربي جد،

أنا شايف فلان عم يعاشر فلان، يجي بقول له أصحى تمشي مع فلان فين إن شاء الله، هذا أخلاقه كذا وكذا، بطريبه. ليش؟ لأن هذا المقصود فيه تحذير الشاب الصالح، نحذره من أن يخالط الشاب الفاسد، الشاب ذي الخلق الحسن منها أن يخالط الشاب ذي الخلق السيء. ليه؟ لأن طبيعة الناس أنها تنعدي، مثل الفواكه الجميلة إذا وضعت بجانب الفاكهة الفاسدة أفسدتها وصلت إليها العدوى سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن أجل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوء، فقال مثل الجليس الصالح كمثل الباعي يجب، إما أن يحذي يعني يعطي بالمجان، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فجليس الرجل الصالح على كل حال كسبه، مثله كمثل أهل الجارف العصار، إما أن يعطيه مجانا، وإما أن يشتري منه المصاري، وإما على الأقل يشتري به الشم الرائحة الطيبة. أما مثل الجليس السوء فهو قال عليه السلام في تمام الحديث كمثل الحجاج، إما أن يحرق ثيابه، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له لا نجعل شيء معه، يفعل كذا، يقول كذا، يعتقد كذا والآخر، ولا نتبرع نقول لا نحن ما نريد الناس، هذه ما يريد مكروه، بل هذه يريد واجبة مو بس جائزة. هذا تحذير، إياك أن تمشي مع فلان لأنه صدق كذا وكذا، هذا واجب. إذا صار معنا حتى الآن ست خصال: متولد ومعرف ومحذر، الخط الرابع ومجاهر فسقا، ومجاهر فسقا، واحد بيشرب خمر علنا، لا هو يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، هذا هو الفاسق المجاهر بفسقه. هذا يستغاث، يقال فلان عم يشرب الخمر وما يستهجن الناس اطلاقا، هذا داخل في النص العام ذكرك افاق ما يكره من حيث المعنى داخل، لكن من حيث الأجل المخصصة تثنى هذا النوع من ذاك النص العام. هذا هو الفاسق المعلن لفسقه وفجوره. فلان فاتح مثلا بار، فاتح محل عمومي، هذا موي بمحرم أبدا، هذا مستثنى من الغيب المحرمة. السؤال الثالث النوع الخامس بعد أن قالوا مجال فسقا، قال ومستثن، هذا القسم الخامس من غيب المستثنات من التحريم. ومستثن، المستثن له أمثلة ووقائع وأنواع كثيرة جدا. يأتي الرجل إلى العالم فيقول جيسي تفعل كذا وكذا وكذا، شو الحكم؟ أو المرأة تأتي إلى العالم وبيقول زوجي يفعل كذا وكذا، وكل منهما يصف الآخر بوصف وغيره، هذا جائز أم حرام؟ هذا جائز، لأنه مستثنى من الغيبة المحرمة. والدليل على ذلك قصة هند لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إن